بسم الله الرحمن الرحيم. ومنع للقرية دار رجعا ومنع للقرية دار رجعا عليهم وجوزوا أن تدفع مالا لمن يدفع ظلم ظالمي عنك ولو بجاهه المعظم. نعم. قال عن من دار عن القرية أي القرية الله دار جاء لص قام أحدهم وداره بشيء ذاك لازمهم كاملين. ونهى من دار عن القرية رجع عليهم رجع عليهم كاملين. قال محمد مولود شرح الكفاء رجع عليهم إلا من علم تخلصه بلا شيء أو بأقل من حظه نظر الدرء وقد افتى محمد باب وغيره بلزوم المداراة لمن عمه نفعها وإن غائبا. قال والظاهر أن الظلمة إن قصدوا الإبل فالمداراة عليها بحسب عددها وكذا إن قصدوا ما يركب منها وجوزوا أن تدفع مالا لمن يدفع ظلم ظالمي عنك. قال عن جائز عنك تدفع مال الحد لا هي يدفع عنك ظلم هذا الظالم ولو بجاهه المعظم يسوى قاعد جاهه اللي عظيم عن ذاك الظالم. قال عن ذا الحكم ذكره البنان البنان. وعلى كل حال الكتب يقولوا عن الرشوة أنك حقك منين ما تقدر تقول لكم بيت تعود جائزة لك ما دام تقدر ترى حقك دون هذه الساعة تعود ما هي جائزة. ومنع تعاقدا على إرفادهم ما أخذ الظالم من أغراضهم. قال عن ممنوع أنهم يتعاقدوا يعدلوا عقد بيناتهم كاملين متوافقين تعادين إلى عن منين يقبض الظالم شي واحد منهم لا يخلصوه كاملين. هذا قال عنه ممنوع الله أعلم لا عاد ما هو من باب أسليني وأسليفك الله أعلم الله يجهد والله غرى الله أعلم. هذا قال أنه ممنوع. قال محمد مولود ممنع تعاقدا تعاقدهم على إرفادهم معناها إعطائهم ما أخذ الظالم من أفرادهم من واحد منهم. قال أي يمنع أن يتعاقد قوم على إعطاء ما أخذه الظالم من أحد كذا بلغني عن نوازل عالي الجهول ونظمته لظهوره. وهل يجوز لاحتمال من قدر عليه من ظلم عليه منتشر وهو يخاف عود حظه على غير بمنع وجواز وقلاء. نعم دريا كان الصا جائز الاحتمال رجاج قادر أنه يحمي نفسه من هذا الظالم هذا الظالم من أجل القوم بعد واحد منهم يقدر يحتمي منه يحمي يسلك منه نفسه يغير حظه كان لا يجزع عليه لا يرتد عليهم والآخرين إذا كان هذا جائز والله مكروه والله ممنوع. وأنا وهل يجوز الاحتمال معنى التمنع لما قدر عليه الحد قادر عليه من ظلم أنه يحتمي من ذاك الظلم سلك منه نفسه من هذا الظلم انتشر عليهم مع الحال أنه يخاف عودة حظه ذاك كان لا يؤخذ منه اللي هو من احتمى لا يرجع الثاني من هذا لمنع في قول ممنوع وجواز أقول بالجواز أقول بالكراهة وقلاء. باب الوقف اللي هو الحبس. قال ابن عرفة وهو مندوب إليه لأنه من الصدقة. وقال في المقدمات والأحباس سنة قائمة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده. وحقيقته لغة الحبس وشرعا حبس عين لمن يستوفي منافعها على التابيد. رجح جواز حبوس المشاع والحيوان على الامتناع. قال عن حبس الجزء المشاع أنه في الخلاف كان جائز ولا ما هو جائز لكن الراجح جوازه. الجزء المشاع كيف ذله والله نص اثنين بينهم داء والله بينهم حمام والله فرن. وقال واحد أنه محبس جزء هذا فيه الخلاف لكن عنه إذا كان لا يقبل القسمة كيف فرن لابد أن يستشير شريكه إلى توقف جزء لابد أن يستشار شريكه إلى ما استشاره فيه الخلاف كان هذا الوقف ينفسخ يبطل ولا ما يبطل لأن الشريك ما يقدر يجبر الحبس لأنه ينباع مع حصته لا تبيعها. كذلك الحيوان الراجح جواز وقفه، وقيل يمنع وقفه. قال الميسر هم وفي الكافي أن وقف الماشية لا يسقط زكاتها. لكن معناها رجح جواز حبس المشاع، رجح جواز حبس جزء المشاع كثلث وكذاهبته وحوزه. الحيوان رجح من لحبس الحيوان على الامتناع، وقيل لا يصح وعليه فيبقى ملكا لربه كما يفيده ابن رشد في مقدماته. وهكذا ما ذاته لا تعترف كالعين والقوت على وجه السلف. كذلك الراجح جواز وقف ما لا تعرف عينه. كيف العين؟ دنانير ولا دراهم تم تسلف حب السرقاج، والله قوت طعام تم الفقراء مثلا يسلفه ويرده من يشغله. ذلك الراجح جوازه هو مذهب المدونة. وقال ابن شأس ابن الحاجب عنه ما هو جائز. شخليل قال وزكيت عين وقفت للسلفي، قال هكذا زك. لكم عنا وهكذا أرجح جواز وقفي ما لا تعرف ذاته كيف العين والقوت على وجه السلفي تم يسلفه يرتد على وجه السلف. قوت معناه شيء من الطعام وتو محبس يسلف. وجائز بعد كذا أو لأجل، وعاد ملكك إذا تم الأجل. قال عن جائز الحبس بعد كذا كيف تايد دار راهي بعد شهر جاي تحوت حبس راهي وقف بعد شهر. هذا الشهر اللي استثنيت ما هي حبس فيه، بعد شهرين لا يتعود حبس تصير حبسا. لا كيف العتق لأجله، العتق لأجل مثلا هذا الرقيق معتق لأجل بعد شهر لا يعود حر، إلا أن الرقيق المعتق لأجل طول الدين عليه ما يبطل حريته، خلاف الوقف بعد أجل ذاك يبطل طول الدين كون العاد الموقوف عليه حاز الوقف ذاك الأجل وعاد غل ثم اللي تنصرف له الساعة ما يبطل طلوب الدين. ذاك ذكر محمد بابه الميسرهم عنده ولا يشترط التنجيز. ذاك معناها وجائز اللي هو الوقف الحبس بعد كذا أراه ولا شهر هاي الدار لا تكون حبسا لمن يجاك الشهر تعود حبس. أولي أجل كذلك أما اللي أجل الحبس قد يقيد بزمن، هاي الدار محبس ساعة والله محبس ساعة 10 سنين والله هاي الأرض محبس ساعة لهذا المسجد 10 سنوات إلا منين يفاوذك السنوات الـ10 يدقدق المسجد تروي ينقلع مفهم أراه ينقاض وتجيب مسجد ثاني. لكن معناها أولي أجل معناها جائز تقييد الحبس بأجل. وعاد ملكك إذا تم الأجل معناها ورجع اللي هو الحبس ملكك انت يا الواقف إذا تم ذاك الأجل، هاي البلزل كنت موقف على المسجد منين يجوا 10 سنوات بعيد ترجع ملك اللي أنا قلته ينتقض منها المسجد، هذا جائز. لا بد بعد من انشرط عند البداية. وكره وقف أب على البنين دون البنات وكذا وقف المدين. قال عن العلماء كره وقف أب على البنين دون البنات، كون البو يحبس حبس على الأولاد دون البنات هذا مكروه لشبهه بحرمان الجاهلية للبنات. وكذا وقف المدين كذلك مكروه وقف المدين اللي هو العبد لرجاء عتقه. العبد ذاك مكروه حد يحبسه به لذاك لا يمنع من العتق. وإن تريد به خصوص رجلي رجع ملكا لك إن لم يقبلي. قال عن حد حبس حبس على شخص معين كيف راجل معين وآب ذاك الراجل قال عنه الحبس راه ما هو قابله ذاك يرجع هذا الحبس ملكته للوقف. ذاك هو معناها وإن تلج به اللي هو الحبس خصوص رجلي معين عينت له شخص مثلا والله امرأة رجع ملك لك إن لم يقبل ذلك الشخص ما قبل أنه يحبس عليه. وأبطل يقف على ما حضر أو نفسه ولو شريك آخر. قال عن الوقف أنه باطل إلعاد الحبس محبس على الشحراء في من حبس على نفقة الفسقة حبس هذا الحانوت تتم غلته يوكلوا بها الفسقة هذا ذلك الحبس باطل. وأبطل الحبس إن يقف الواقف على ما حضر معناها على شيء حرام كيف نفقة الفسقة أو نفسه. والله وقف على نفسه قال هذا راني محبس على نفسي هذا الوقف باطل به اللي فيه تحجير على روحه مالكه هو اللي كان يتصرف فيه كيف شاء له يصبح محجر فيه على نفسه ما تلقي قد بيهم هذا الوقف باطل. لو شريك آخر معناه سوى هو قال هاي الدار وقف علي أنا واحد ثاني يقصى هذا اللي الجزء اللي وقفه على روحه يبطل ويصح الجزء الموقف صح وقف الجزء على شريكه. معناه لو شريك آخر معناه لو وقف هل كونه مشارك واحد ثاني ويصح الوقف على الشريك فقط. وإن تقول وقف عليه وعلى عقبه منع أن تبتل. قال عن إلا قلت هذا وقف على زيد وعقبه لكن ما زيد قلت تبتل له معناه ما زيد قلت ملك له. إلا قلت صن وقف عليه هو إكساة قلت تبتل قلت ملك له ذلك معناه. وإن تقن وقف عليه معناها هذا هاي الدار وقف عليه اللي هو مثلا عمر مثلا محبس عليه وعلى عقبه حبس عليه وعقبه منع أن تبتل الوقف الساعة منع أن تقطعه له أنك تقول له هذا راه مسكك تبتلوا له بكل اللي أشركت معه غيره. محمد مولود هون نقله القصري عن النوادر عن ابن وهب ولم يذكر خلافه. وأما لو قال وقف عليك لا يباع ولا يهب ولم يقل وعلى عقبك فله بتلها له عند ابن وهب لا أصبأ. ولفظه للعرف تابع ولو خالف نصهم إذ النص بنوا فيه على عرف وما عليه بنوا من النصوص يقتفي. لا يقول عنا إلى إجهلنا مقصد الواقف ما عرفنا شنه وعاد لفظ الواقف متخالف مع العرف إذا الساعة يخلص العرف يعود قصد الواقف نيته لا تابع للعرف ما هو اللفظ حملوها إلى نيته إلى عاد العرف البلد أنه منين يقول هذا حبس على أولادي داخلين فيهم البنات في ساعة يدخلوا البنات وأولادي ما هي شاملة في اللحظة ما هو شامل الإناث هم قولوا عن قصد الواقف وتوه ما جرى به العرف. قال عبد الباقي عن قولة الشيخ خليل الحبس وتناول ذرية وولدي فلان وفلانة وأولادي الذكور والإناث وأولادهم الحافدة لا نسلي وعاقبي. هذه الألفاظ تحمل على العرف. صفحة 89 المجلد الرابع من الطبعة القديم. ذاك معناها ولفظه اللي هو الواقف للعرف تابع لما عرفنا قصده يعود تابع للعرف يخص العرف معناها يقدم العرف لظاهرة اللفظ كيف اللي تقدمت. ولو خالف النص يسوى خالف النص مثلنا الذرية تنقال للبنات والابناء غير الإلعاد في العرف تنقال لا للذكور في الساعة نحملوها على الذكور اللي قال عنه محبس على ذريته ولا عرفنا قصده شنه كيف مات مثلا الله يجزمنا والعرف في البلد عنها لا للذكور يعود الحبس وعد لا للذكور. العرف مخالف النص، النص عن الذرية، الذرية نص ذكر لنا. إذ النص معنى التعليلية العلة عن النص هي مبني على العرف، بنوا فيه على عرف، وما عليه بنوا من النصوص يقتفي معناها عن النص اللي مبني على العرف يقتفيه معناها يتبعه يتحول بتحوله. يقد اليوم تعود العرف الذرية عرفا تنقال للأولاد والأبنات، تصبح الصبح تنقال لها البنات، تقد تعود وراء ذاك بزمن تنقال لها الأولاد رنبق والهمل. وشرطه الجائز حتما نتبع كبيعي نحتاج وإن أحتاج أبيع. قال عن الواقف إذا شرط شرطا جائزا يعمل مكروه في الحبس، أكو واجب اتباعه. أكو معنى وشرطه اللي هو الواقف جائز حتما تبع حتما كبيعي إن احتجت. قال الموقوف عليه هذا الحبس منين تحتاج لبيعه، أو إن أحتاج أبيع ولا احتجت وأنا مالي أراني قد نبيعه. الله كيف هذه الأشياء المزاد جاية. قال محمد مولود في الرحمة وهل يشمل إن احتجت فبيع بيعه لغرمائه قولان وكتساوي ذكر وأنثى وفضلها على الذكور إرثى. كذلك قال لك إلى شرط الواقف عدم تساوي الذكر والأنثى في الميراث من غلة هذا الحبس، أن يعود واحد منهم أفضل من الآخر أكثر ليجبر من غلة هذا الحبس لكن يعمل به. كتساوي معناها وكعدم تساوي ذكر وأنثى. أما المساواة هي الأصل، منين ما يبين شيء نحمل على المساواة في الغلة بين الذكر والأنثى هذا الأصل. قال الشيخ خليل وحمل في الإطلاق عليه كتسوية أنثى بذكر، حمل في الإطلاق عليه اللي هو التنجيز اللي الإنشاء يوقع مع اللفظ. إذا قال عنه محبس هذا محمول إلى التنجيز وتونو حبس من الآن. كتسوية أنثى بذكر إلى أطلق مؤلفات ما قال عن يفضل واحد منهم على واحد، وكساء يعود مساوي في الغلة يعود ميراث ثم الموقوف عليه مساوي في الغلة ذاك الأصل في الحبس. إليني دل دليل من الواقف عن واحد منهم ورجح على الآخر. وفضلها على الذكور إرثى معناها عن إلى عشرة عن الأنثى تعود أكثر اللي تلده من غلة هذا الوقف من الموقوف عليه إذا مات، لكن اللي الشرط يعمل به والله يعود أكثر هو اللي يورث منها، لكن الشرط ما اللي يعمل به. لكن معناها وكتساوي ذكر معناها عمل بالشرط بشرط الواقع فيه إنجاز ومنه عدم تساوي ذكر بالأنثى اللي لأصل المساواة. تساوي عائدة المضاف إليه، عائدة أصلها مضاف إليه نائب عن المضاف محذوف عدمي تساوي، وهذا كثير في العربية. قال في الألفية وما يلي المضافيات خلفها منه في الإعراب إذا ما حذف. قال تعالى واسأل القرية معناها اسأل أهل القرية، القرية ما تسول قال ما تجاوب. أيها وقاعين حذف مضافين. قال محمد بن مالك في الكافية وقد يزيلون مضافين معاك تجعلون رزقكم فاستمعا فحذف الشكر وقبله بدل وذا كثير حيث لا يخشى خلل. حذف الشكر. قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فالتقدير والله تعالى أعلم. تجعلون بدل شكر رزقكم، نحذف المضاف الأول اللي هو بدل ونحذف المضاف الثاني اللي هو شكر. ومن اللي دل على أن محمد مولود هون مقدر مضاف محذوف عند وكت تساوي يا كريم بيتين لابن عاصم في الموضوع الرحمة. وكل ما يشرطه المحبس من جائز شرعا عليه الحبس مثل التساوي ودخول الأسفلي وبيع حظنا بثقل نبتلي. قال في الرحمن مثل شرطي عدم التساوي, عدم تساوي ذكر وأنثى ما اعترض على أبيات بن عاصم. وبيع لتحصيل المراد منهما هادمه كهريم وحرما لغير ذلك, وحيث ورد رد ولو بعد السنين عددا. قال عن الحبس إلعاد انقطعت منفعته كدابة مثلا كبرت في السن وانقطع لبنها هيك ينبغي أن تباع من دار ثمنها واحدة صغيرة دعود مستقبل لبنها مستقبل, وكيف ما زاد على الغرض من الذكور إذا عاد فيه ذكور زايد على الغرض من الحمل عليها والله النجم هيك تنباع وتندار بإناث. ذاك معناها وبيع يا ناظر الوقف لتحصيل المراد منه, لكن حصل المراد معناها بيع ذيك النيث اللي انقطع لمنها بها الكبار الهرم بيعوها في هذا صغير تعود فيها المراد فيها اللبن مثلا ما عدمه ما عدم المراد كهرم كهرم كي الهرم هذا اللي استعود حتى لغير العاد هذا الحبس اللي انقطعت منفعته عقاء كيف هاي الدار خربت هيك ما تنباع الحبس اللي عقار ما جايز بيع. قال ابن عاصم وغير أصل عادم النفع صرف ثمنه في مثله ثم وقف. وقلت ولا يبعد شمول هذا النص لمن وقفت عليه غنم للبنها وتعذر وجاب بيته وما من الحبس لا ينتفع به ففيه البيع ليس يمنع. هذه مسألة ياسر وقوعها هي كون الحبس تعود غلته ما هي قائمة بنفقته مثلا كيف هذا الحيوان اللي غلته ما هي خالقه هو لا بد له من النفقة. هذا قال ابن عرفة أنه يرد للمحبس يفعل به ما يشاء يرجع لمحبسته عدل به ذاك الباقي. وقال القول عنه لا يلعاد بلا ثمن هو هذيك الحالة هي اللي يرجع بها المحبس, وما يلعاد بثمنه ينباع وينصرف في ثاني يوقف. هذا نظم صاحب مقتنس السؤال. قال وغلة الحبوس حيث لا تفي به على المحبس الرد يفي. فقيل ذا إن كان لا ثمن له والنفر في القشان حبل النقل عزاه في الشرح إلى ابن عرفة وهو نصه كما قد وصفه. وحرم لغير ذلك عن حرام بيع الحبس غير ما ذكر السماء وذا اللي قلنا عنه يجوز بيعه مثلا إذا عاد بيعه من قطعت منه غلته قلنا عن جائز بيع اللي منه قطعت غلته ونقبض ثمنه من دار الثاني له غلة. قال عن حرام بيعه لغير ذلك حيث ورد معناه إلى وقع باع حيث لا يجوز بيعه رد ذاك ولو بعد سنين عددا أي كثيرة المعيار يرد بيعه ولو طالت السنون. وهل يحل البيع إن تخوف من هو موقوف عليه التلف. قال عن الفقراء المحبس عليهم إذا عادوا خايفين الهلاك اختلف العلماء كان قدهم بيعوا لهم ذا الحبس من باب التكاب خف الضررين أكو معناها وهل يحل البيع إن تخوف معناها عاد خايف من هو موقوف عليه اللي هم ذوك الفقراء اللي حبس عليهم تخوف التلف عاد خايف من الهلاك. قال في مقتنص الشوال وبيعوك الحبس لأجل الشدة جازه في المعيار عني العهدة أحطها ونص لا عزاه إلى ابن محسود فلا تنساه. والفرع فيه بحث التسولي وساق ما أمكن من نقولي وهو إلى الجواز فيه يجنح ردا على من لامتناع جنح. قال محمد مولود هون المعيار تغيير الوقف يجب إن كان في بقائه ضرر ويمنع إن كان في بقائه مصلحة ولا ضرر واختلف فيما يرجى مآلا ولا ينفع الآن. وناظر الحبوس من ولى عليه وقيفه إلا فهو موقوف إليه. قال عن ناظر الحبوس اللي يلا يعود ناظر على الحبوس اللي تحت يده مصالحه أطغلت للفقراء، ذاك هذا اللي جعله الواقف ناظرا ولاه الواقف على الحبوس. وناظر الحبوس هو من ولى عليه واقفه، هذا اللي ولاه الواقف على الحبوس داره تحت يده، إلا إذا عاد ما ولى عليها لقاس فداره تحت يد حد فموقوف إليه، لكن موقوف عليه إذا عاد رشيد مثلا وهو اللي يعود الحبس تحت يده يعود هو ناظره. ولعل مثلا ما هو بالغ ولا هو رشيد، والله ما هو معين، ما عين له حد كيه هو على مثلا الفقراء ولا، لكن دل عليه الحاكم شخص يعود هو الناظر لا موقوف إليه. وشرط من حبسه أن النظر له لقن وعند صاحب يقع. قال عنه إذا شرط الواقف أنه يعود هو هو ناظر الحبس، يعني الحبس تم تحت يد الواقف، هذا الشرط قال لك لقن معناها مسقي، معناها ينزل اللقاء الشيء التافي والمسقي، معناها هو شرط من حبسه أن النظر يعود له يعود تحت يد الواقف اللي هو الحبس، هو لقن ذاك مسقي، لكن ذاك شرط باطل. وعند صاحب أي حافظ يقع، بمعنى يثبت إن دال يدير القاضي تحت يد ناظر أخرته صاحبنا يحافظ. قال تعالى ولهم منا يصحبوا أي يحفظوا. هو الواقف من أين يشرب على الحبس تم تحت يده، نعود هو الناظر يبطل الله الشر ما يبطل الوقف، كون لا حصل المانع من موت أو فلس الحبس مازال تحت يد الواقف في الساعة يبطل الوقف. قال ابن عاصم وبانسحاب نظر المحبس للموت لا يثبت حكم الحبس. وإن بمغزى منفق نواقيف تجلف في أغلب ما يعنى الصرف. قال عن من تصدق بصدقة ووقف وقفا ولا عرفنا من قاصد بهم بهما، كانوا قاصد بهم طلبة العلم أو الفقراء، ذاك نعطوهم ذاك اللي الغالب فيه أنه ينعطى له الوقف، والله صدق ذاك البلد. لكن معناه وإن بمغزى معناه بقصدي منفقين، شخص منفقين أنفق صدقة وواقف وقف تجهد في أغلب ما أصرف في أغلب ما يعنى به في ذلك البلد، لعاد الغالب عن ذاك البلد الناس تعطي الوقف الصدقة لطلبة العلم يعطيه لهم، لعاد الغالب منه يعطى للفقراء يعطيه لهم. احنا هو ما قدينا نعرفه ايش يعني بهما، لانه تعذر سؤاله ممكن عنه مات والله قيد. لواقف تقديم من يحوز يجوز مطلقا كما يجوز لمتصدق ومعط الا لحاضر برشد تحلى. الحبس لا بد من الحيازة الى ملاك الاخر المعنى كي الموت والله الفلس يبال يحوز الموقف عليه ولا هي يبطل الحبس، وكذلك الهبة والصدقة. هو قال عن الواقف هذا اللي يوم وقف الحبس قدم من يحوز، يقول الشخص حوز انت للموقف عليه هذا، وكذلك ملي الموقف عليه قدم يوكل حد يحوز للحبس، معناها لواقف وكذا موقف عليه تقديم من يحوز يجوز، هذا يجوز مطلقا معناها كان الموقف عليه رشيدا أو غير رشيد، ولو كان حاضرا قال عمله حاضر يوكل واحد يحوز له، كما أنه يجوز للمتصدق حد متصدق بصدقة والله معطين حد عاطي هبة يوكل حد يحوز للمتصدق عليه والله للمعطى، إلا لحاضر برشد تحلى يكون العاد هو المصدق تصدق والله معطي الحاضر ورشيد وحاضر، لكن المعطي المتصدق ما يقدر يوكل حد يحوزه، يحوز هو نفسه، يحوز هذا المتصدق عليه اللي حاضر يحوز نفسه لحاضر تحلى تصف بالرشد والحضور، لكن هو اللي يحوز نفسه في الصدق أو هليب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تتم هون جايبها محمد مولود في أخبار قسم الحوس مفيدة. قال تتمة: قال كاشف الفردي إن قسم النعم المحبس تعين شرعا في ذا البدو لأمور منها أن قسم الغلة في ضروع حرام، وفي الأواني لا بد له من ملازمة التجاور وجمع اللبن حتى يقسم، وضررهما شديد. وقد اختلف إن أضرت شركته وقفه هل يباع ويعوض غيره عليه اللخمي أو يبطل رأسه. انظر استجلماس عند قول المنهج: الجملة الملك ببطلان أحق إلخ. وقد جوز عبد الملك بن أيمن قسمته بتا، وذكر ثقة أن أبا الحسن المغربي ذكر فيها خلفا. وافتى بها ابن الحاج إبراهيم وابن متالي، وحكم بها محمد بن الطلب والمختار بن بونة. وقد راعى بعضهم قصد الواقف في وقفه، ومعلوم أن قصده كثرة الأجر. ضاق الشريط عن بقية التتمة، انظر بقيتها في الكفاف.